السلام عليكم. عام 2001 حصلت قصة جميلة جدا جدا وراح تستمتعون فيها أنا متأكد. القصة هذه حصلت في حي اسمه حي المهاجرين في دمشق، وهذا من أرقى الأحياء اللي موجودة هناك. ساكن فيها الحي هذا رجل اسمه حسام الزامل، يكنى في أبو شام. شام هذه أصغر عياله، ما سمى على اسم ولده الكبير ولا ولده الثاني ولا على بنته الوسطانية، لا، قام يسمي نفسه أبو شام على أصغر وحدة لأنه يموت فيها. هذه طبعا شام في عام 2001 عمرها 22 سنة، وهذا حسام اللي هو أبو شام عنده عياله، واحد اسمه رامز متزوج عمره تقريبا 27-28 سنة متزوج وساكن بيت بروحه، اللي أصغر منه أدهم 25 سنة متزوج وعنده بيت بروحه، البنت اللي هي فاتن عمرها 23 سنة مخطوبة وعلى وشك الزواج، وأصغر وحدة شام. شام طبعا سنة أولى بكلية العلوم متخصصة في الأمور الكيميائية وغيرها. يعني هذا أبو شام اللي هو حسام تاجر قطع غيار سيارات، وأموره طيبة، وضع المادي متوسط إلى جيد، يعني ما عنده يعني مشاكل من الأمور المادية وغيرها، الحمد لله مستقرة حالته. بنت شام هذه هي المشكلة الوحيدة في حياته. شام بنت في قمة الجمال وفي قمة الشخصية القوية، البنت ما حد يرد لها طلب، أبوها مدلعها ومحافظ عليها، وكان يعني يقول حق شام إذا جبت معدل متفوق أنا راح ألبي طموحك. طموحها شنو البنت؟ دائما كانت تقول لأبوها أنا إذا يعني خلصت الجامعة أبي أكمل دراستي في الخارج، يعني في أوروبا في أمريكا في دولة يعني من الدول هذه، فكان يقول لها ما عندي مانع، خلصي الثانوية وجيبي معدل متفوق وأنا إن شاء الله راح ألبي حلمك هذا وراح أحقق لك. فعلا شام تخرجت من الثانوية بمعدل ممتاز جدا وقبلوها في كلية العلوم. أول سنة قال لها أبوها يا شام إذا جبت معدل، يعني من أول سنة راح يبين إذا جبت معدلات مرتفعة جدا وكذا أنا صدقيني لما تخلصين من هالمرحلة الدراسية اللي في الجامعة راح أخليك تكملين دراستك الماجستير والدكتوراه في أي دولة في العالم أنت تختارينها. طبعا هذا حسام حال حال أي أب، دائما يفكر يعني يدفع أولاده للطموح، يدفعهم للنجاح من خلال أنه يواعدهم، يعني يقول يصير خير يعني لين تخلص الجامعة، ما يندر البنت مثلا تغير رايها تتزوج، لأنه مستحيل يخلي شام تروح تدرس بروحها، ما يقدر يفارقها أصلا، حتى موجودة هي عنده في دمشق ما يقدر يفارقها، شلون يخليها تروح دولة أوروبية ولا دولة يعني أمريكا ولا غيرها يعني. لكن هو كان علشان ما تحبط البنت يعني يقولها يلا جيبي معدل وكذا، وكل ما تخلص يعني كورس بتفوق هذا أبو شام يقعد يفكر ويقلق أكثر ويخاف، يعني يجي اليوم اللي هي تخرج وتحط أمام الأمر واقع وتزعل عليه، وهذه شام عنيدة وشخصيتها قوية مثل ما هو رباها يعني، فكان دائما يعني يحاتي أو يفكر في هالموضوع ويخاف من ردة فعله، ما يبي يزعلها خصوصا هي الآن قاعدة تكمل دراستها، فيعطيها على جوه إيه إن شاء الله يا بنتي وإن شاء الله إذا تخرجتي وإذا جبتي معدل إن شاء الله، وهو بينه وبين نفسه يقول يصير خير مني إلى أن التخرج يحلها رب العالمين. طبعا هذا حسام ابو شام عنده صديق عمره اسمه هاني الحسين. هاني رجل في 60 بالعمر، مقارب الى عمر حسام اللي هو ابو شام. هذا هاني ينقاله ابو سامر، عنده ولده كبير اسمه سامر عمره 37 سنة، مطلق وعايش مع ابوه ويشتغل مع ابوه في تجارة بيع وشراء السيارات. الحين حسام اللي هو ابو شام هذاك يبيع قطع غيار السيارات، وهذا صديق عمره اللي هو هاني حسين ابو سامر شغلته بيع وشراء السيارات. الدولة السورية مثلها مثل اي دولة في العالم، كل سنة عندهم مجموعة من السيارات اللي تملكها الحكومة وتبيعها بالجملة، 500 سيارة، 600 سيارة، 1000 سيارة تبيعها في المزادات يعني، واللي يجي يشتري. طبعا السيارات هذه شنو قصتها؟ اما انها تكون سيارات مثلا يعني حديثة كانت عليها عقود لأحد الوزارات وانتهت العقود وخلاص يبي تخلصوا منها، يبي يحدثون موديلات السيارات، أو أنها تكون سيارات اللي الحجز المروري مثلا أو البلدية أو سيارات السكراب، يعني سيارات بمئات السيارات يعني سواء جديدة أو قديمة. فهذا دائما أبو سامر اللي هو هاني الحسين كانت شغلته أنه ينتظر كل سنة لما يجي المزاد يشتري له تقريبا 70-80 سيارة، ياخذهم اللي تنباع واللي تحتاج الى تصليح يبلغ صديق عمره اللي هو حسام ابو شام انه يوفر له القطع غيار ويصلح له، لانه عنده كراج كذلك يصلح له السيارات ويرجع يبيعهم مرة ثانية. هذا كانت شغلتهم وكانت ماشية معاهم مثل اللوز يعني. طبعا ابو سامر عنده 3 بنات متزوجين، وما عنده إلا ولد واحد اللي هو سامر. سامر هذا متزوج وطلق، ما حصل توافق بينه وبين زوجته، لكن انشغل في الدنيا. وهذا سامر شنو قصته؟ كل ما أبوه يعني مرات الأب يرسل سامر إلى أوروبا، يرسل إلى أمريكا يشتري له بعض السيارات اللي يطلبونها الزباين مثل الأثرياء وغيرهم، يطلبون سيارات مواصفات خاصة، سيارات مصفحة، سيارات حديثة ما تكون متوفرة يعني عندهم في سوريا، يروح يرسل ولده. فهذا يروح يشتري السيارة ويفحصها ويسوي أوراق الجمارك ويرسلها وينتظرها لين يستلمها من الميناء في سوريا ويسلمها لأبوه، أبوه يسلمها للتجار أو حسب الزبون اللي كان طالبها. فسامر هذا كان مشغول يعني في التجارة مع أبوه وكثير السفر على حسب الشغل اللي هو موكل عليه. وكان سامر يعني يتعمد مرات إذا سافر يعني يطول بالسفرة، يروح يعني يستانس أو إنه يروح يشوف حياته يعني. كل ما سأل أبوه قال يا ولدي أنت لما أرسلك تروح تشتري لي سيارة سيارتين 3 يعني طول، تقعد لك 3 أشهر 4 أشهر، مو معقولة. يقول له يا يبا انت تدري لما اشتري سيارة افحصها واجراءات التحويل واجراءات الشحن واجراءات التحميل وما ادري شنو، دائما كان يتعذر في هالامور. لكن وين كان يروح ابوه ما كان يعلم، لكن دام انه يرجع سالم ويروح سالم ما كان عنده مشكلة في هالموضوع. طبعا نرجع الى منو؟ الى شام. شام بنت أبو شام اللي هو حسام اللي هو تاجر القطع الغيار، شام هذه بنت من أجمل بنات الكلية والجامعة، ودائما يجونها خطاب كانت ترفض، مستحيل البنت أصلا عندها طموح تبي تروح ماجستير ودكتوراه وتبي يعني تبي تنطلق إلى الحياة، والأبو هذا حاطيد على قلبه ليجي اليوم اللي يعني تلزمه أو أنها يعني تحط على الفاصل أنه يوافق ولا أنه تزعل عليه وتسوي مشاكل. فالبنت أبدا ولا تفكر موضوع الزواج. فهذا الشيء اللي شاغل بال أبو شام حسام. في يوم من الأيام كان هاني الحسين أبو سامر مع ولده سامر رايحين عند منو؟ عند صديقهم اللي هو حسام أبو شام، ويسولفون معاه شلون وشون أمورك وكذا، وكذلك أبو شام يشوف سامر يقول له ها شلونك يا سامر، يعطيك العافية، أبوك يمدحك وشغلك حلو، يعني أنا أتمنى أن عندي ولد يشتغل معاي في هالشغلة هذه، وهذا يقول له يا عمي أنا مثل ولدك وإذا تبي أي شيء أنا حاضر. المهم لأنه صديق أبوه يعني وعشرة عمر بينهم يعني وعرفه، حتى شام كانت تعرف سامر لأن هذا يعني صديق أبوها وهذا ولده ودائما كان شو، لكن سامر كان في قمة الاحترام ولا يفكر أصلا لا بالزواج ولا بالارتباط ولا حتى يرف له جفن على يعني البنت شام، كان يشوفها ويعتبرها مثل أخته. في يوم الأيام هذا يتشكى أبو شام، يتشكى حق صديقه هاني أبو سامر، وحق سامر كان قاعد يعني يسمعهم، فيقول أنا والله عندي مشكلة ويا أخي هالموضوع هذا ما هو راضي يعني يروح عن بالي. يقول له أبو سامر عسى ما شر، شو اللي صاير؟ يقول له يا أبو سامر والله أنا ما عندي مشاكل في الحياة إلا بنتي شام. ليش؟ عسى ما شر وإن شاء الله تكون بخير. قال لا الحمد لله هي بخير وبالكلية وشاطرة ومتفوقة، لكن تزن علي على موضوع الدراسة في الخارج، وأنا والله يا أبو سامر مستحيل أوافق، ولا عندي أحد يرافقها، وإخوانها كل واحد متزوج وعايش وعنده بيت وعيال، ما حد فاضي يروح معاها، ما أدري وين تبي تروح، دولة أوروبية تقول لي هناك يعني تكمل ماجستير ودكتوراه، البنت عندها طموح وما ودي أكسر فيها، لكن ظروفي أنا ما تسمح، لا أنا أقدر أسافر معاها ولا أمها ولا أخوانها، والبنت مستحيل أخليها تروح بروحها. فهذا يضحك أبو سامر يقول له يا ابن الحلال يعني بكرة يجيها نصيبها ويمكن البنت تغير. قال أبدا يا أخي جونا كثير يخطبونها ناس معروفين وعيال حلال وناس أجاويد، ما ترضى ولا توافق ولا تبي تتزوج، البنت هدفها بالحياة أنها تكمل دراستها في الخارج. قال يا ابن الحلال مني لحد ما تخلص الجامعة باقي لها 3 سنوات، يصير خير، يمكن الظروف تتغير، يمكن تغير يعني هدفها ولا أنها تستوعب الحياة أكثر، خليها على رب العالمين. هذا سامر يسمع السالفة وقاعد يقول حق عمه اللي هو أبو شام ما يخالف يا عمي، وإحنا الشباب صح عندنا طموح لكن صدقني تغير بلحظات. المهم يلا تبي شيء، مع السلامة مع السلامة، وافترقوا. راحوا للبيت، أول ما تلقتهم منه أم سامر، وقعدوا يسولفون وكذا، وجابوا لها طاري يعني أبو شام، وإنه يشكي عن بنته تبي تروح للخارج وما تفكر بالزواج وتلتفت تتذكر الأم. الأم تعرفون الولد اللي مو متزوج عندها ولا مطلق وقاعد، تزن عليه زن لين يتزوج مرة ثانية أو أول مرة، فتذكرت قالت ما تقول حق ولدك الحين اللي جنبك سامر مطلق الحين صار له 3 سنوات وقاعد ونبي نشوف عياله وما ادري شنو، وتهب عليهم هبه. ويلتفت عليه ابو سامر ابوه قال والله صحيح يا سامر، يعني انت ولد ما شاء الله الكل يحبك ويمدحك، ولد ذكي وعندنا خير من رب العالمين، وانت الكل بالكل فيها التجاره يا ولدي، يعني فلوسنا هذه وين تروح؟ يعني خلاص خواتك متزوجين وأنا كبرت وأنت الحين وصل عمرك 37 سنة، متى تتزوج؟ متى تجيب عيال يشيلون اسمك؟ متى كذا؟ والفلوس هذا والخير كله هذا اللي إحنا قاعد نسعى فيه حق منه؟ يعني بكرة نموت ويروح كله. قال يا يبا أنا ما أفكر بالزواج، وأنا من طلقت خلاص شلت الموضوع. قال مو بكيفك، شنو شلته؟ إذا ما وافقت أو أنك ما يعني اتفقت انت وزوجتك الاولى وصار طلاق، هذا نصيب، مو شرط ان الزوجة الثانية يكون نفس الشيء. لا يا ولدي مو صحيح الكلام هذا، جرب وحاول وكذا ومني ومنك ونشوف لك بنت الحلال ولازم تتزوج، والله العظيم ما خليك تشتغل معاي، راح اتركك انا واخليك تروح بهالدنيا وتتعلم وتعرف ان الله حق. والابو شد هالمرة والام كذلك ما صدقوا على الله يفتحون الطاري والسيرة مع سامر، لان كل مرة كان يسكر بوجيهم، هالمرة عاد يعني ارتفعت النبرة، والأب بدأ يهدد والأم بدأت تهدد، وانت ما أدريش فيك وانت مفشلنا، نبي نشوف عيالك، هالبيت الكبير على الفاضي. قال زين زين زين خلاص إن شاء الله إن شاء الله، ويطلع برا البيت. قاعد يفكر، قال أنا ليه متى كل يوم نفس السيرة، كل يوم نفس القصة، كل يوم نفس التهديد. ما في إلا أنفذ الخطة اللي كنت أفكر فيها من زمان. اسمعوا السالفة، القصة إلى الآن ما هذا كلها مقدمات، والقصة راح تعجبكم متأكد، بس طولوا بالكم. اليوم الثاني سامر راح إلى كلية العلوم اللي فيها منو؟ الغزغوز شام، بنت منو؟ بنت حسام أبو شام المزيونة، راح لها وينتظرها عند الباب. أول ما طلعت تديد مرحبا، هاي شام، هاي كيفك؟ وشام طالع، ولا هذا سامر تعرفه، أهلين سامر، أهلين، تفضل تفضل اركبي. نعم شو بتحكي؟ احكي شو بدك جاي لهون غريبة يعني. قال لا اركبي خليني احكي معك. قالت له شو وكمان بتعيدها؟ شوف يا سامر، إذا ما بتحكي شو بدك وبكل أدب واحترام بلم عليك خل رب العالمين، وهلا بدي أفضحك وإحكي لبيك وإحكي لب أو تاك لبك شورة. قال له لا لا لا لا لا هدي شوي، هدي روي روي روي، والله مش قصدي، انت فهمتيني غلط، لك انا بدي احكي معك يا عمي، لك انت مثل اختي، طولي بالك، انا بدي منك موضوع يعني افاتحك فيه، وشون بدي اسولف معك انا. قالت له احكي شو عندك. لا ورب العالمين هلا بفضحك، بدي اصرخ ولم عليك الامن والسكورتي وما ادري منو. قال هذا صدق البنت القشرة، وينزل قال لها يا شام طولي بالك شوي، اهدي شوي، انا قصدي يعني بدي اخذك شي مكان يعني كافي ولا مطعم، بدي احكي معك موضوع مهم. وين بدي احكي؟ قالت خلاص تفضل الكلية فيها كافي، تعال واشرب قهوة وعلى راحتك واحكي اللي بدك تحكي. قال يلا اوكي ما في مشكلة. سكر السيارة ونزل معاه ودخلوا فعلا الى كافي داخل كلية العلوم. لما قعدوا بالكافيه وبدأوا يسولفون شوي وكذا، تفضل يا سامر شنو عندك؟ قال لها يا شام أنا بدي أعرض عليكي مصلحة. قالت له يا سامر إذا موضوع شغل يعني تجارة وسيارات وقطع غيار وشغل أبي يعني اللي هو شغل، أنا ما أتدخل بشغل أبوي يعني، منك لبي يعني أنا ما خصني يعني. قال لا لا لا لا مش موضوع يعني شغل مصلحة سيارات وتجارة، لا لا في موضوع يعني لك أنت في مصلحة وأنا لي في مصلحة. قالت شنو؟ قال لها لكن خليني كفي كلامي، يعني راح أعرض عليك الفكرة وافهمي شنو أنا أقصد للنهاية. قالت تفضل يا سامر، يعني أنت شكلك ترى مش مريح يعني على فكرة. قال لها يا بنت الحلال روقي شوي. قال لها أنا بعرض عليك الزواج، أتزوجك لمدة 3 سنوات بس يعني صوري قدام الناس فقط، يعني زواج وأنا راح أعطيك اللي بدك إياه، وبالمقابل أنت يعني بعد 3 سنوات لما تتخرجي على حسابي، وأنا اللي باخدك، مش أنا بكون زوجك، أنا باخدك بوديك على أحسن دولة تروح تكملي فيها دراستك، وراح أسهل لك الأمور، وهيك أنت بتحقق حلمك وأنا كذلك بدي يعني هالموضوع يصير لمصلحتي. وتقوم سامر معصبة اللي هو هشام عفوا، قالت له سامر انت صحيح انك واحد ما بتستحي وقليل الادب ومفكرني انه انا من البنات اللي انت الظاهر بتلف حوالينهم وتقعد تضحك عليهم موضوع الزواج وكذا، وانا ما بدي اتزوج ولا بدي فلوسك، وروح انقلع من هون لا خلي الدنيا هلا كلها بفضحك قدامها. قال لها يا بنت الحلال انا شو حكيت هلا؟ قاعد اقول لك المصلحه، انت مو تفكرين تروحين تكملين دراستك؟ قالت ايه، وشو عرفك انت؟ قال بيك حكى الموضوع. قال لها يعني بيك فعلا راح يخليك تكملي دراستك؟ قالت انا حاسه ان بي يعني بس يقول لي هالكلام علشان انا شد حيلي في الدراسه، لكن انا راح اضغط عليه وراح احقق حلمي وما راح اخليه، بشوف لي طريقه باي وسيله. قال لها زين انا بتزوجك وانا اللي بوديك بنفسي اخليك تكملي دراستك، وانا اللي بدفع جميع تكاليفك ورسومك، وفوق هذا انا بعمل لك حساب بحط لك فيه $500,000 علشان تتاكدي من صحه كلامي، وبكتب لك على كمبيالات وعلى اوراق وديون، عشان اذا لفيت يمين ولا يسار ولا خدعتك ولا عملت اي شيء فيك انت يعني تورطيني وتحطيني في السجن. قالت لا لا لا انا كلامك هذا مش مقنع ومش مرتاحت لك، وحل عني يا سامر، ومن يعني قصصك هذه الافلامك الغريبه صراحه. قال لها يا شام صدقين الموضوع يعني له مصلحه قالت له زين انت يا سامر شنو مصلحتك في الموضوع؟ اوكي انا بكمل دراستي وبتعطيني وبتعطيني وبتعطيني، انت شو مصلحتك؟ قال انا بتعرفي مطلق وصار لي 3 سنوات وابي عامل لي مشاكل هو وامي يعني، وهلا صار الموضوع يعني جد وصاروا يضغطوا علي وابي صار يهددني وانا ما بدي يعني احكي الموضوع لحد يعني. قالت زين ليش ما تروح تتزوج وخلاص؟ ليش ما اشوف لك اي واحد؟ قال لا لا انا ما بثق باي بنت ثانيه، بس اذا انت موافقه انا راح اكشف لك سر في حياتي. قالت والله انا مش مقتنع يعني في الموضوع. قال خلاص فكري في الموضوع وردي لي خبر بكره. ماشي ماشي، تركها ومشى. وشام رجعت للبيت وقعدت تفكر في الموضوع، يعني راحت عند ابوها وتسولف معاه وكذا. قالت له يا بي انا بسألك سؤال بصراحه ترى انا ما راح ازعل. قال لها شو؟ قالت لو اني تخرجت بتخليني اسافر لوحدي؟ قال ها والله يا بنتي انا بخاف عليك. قالت ها بس فهمت الموضوع. قالت يا بي انا حاسه انك يعني بس تقولي هالكلام علشان يعني اني اشد حيلي، وانا مقدر هالشي يا ابي يعني، بس انا هذا حلمي وهذا طموحي. قال لها ان شاء الله ان شاء الله انت خلصي هلا الجامعه وبعدين بيصير خير يا بنتي. قالت ماشي. قعدت تفكر بالعرض اللي عرض عليها منه سامر، يعني زواج بس يعني قدام الناس، وانه ما راح يلمسها وراح يوفر لها كل شيء، وراح تكتبه على كمبيالات وشيكات وعلى بلاوي أجل يعني مضمونة العملية. المهم اليوم اللي بعده ولا سامر واقف عند باب الكلية. أهلين شام، هاي هاي كيفك أهلين، يلا بنجي على الكافيه اللي. قالت لي زين تعلمت يعني، مش تقلي تعال اركبي معي. قال لا لا لا لا انا جاي بحكي معك. المهم وتقعد معه بالكافيه. قال لها ها شو رايك؟ قالت انا موافقه بس تفهمني السر اللي في حياتك، لان موضوع ان مصلحتك انك بس تخلص من زنه امك وابوك هذا انا مو داش عقلي يعني. قال لها صح، أنا في سر هو اللي يجبرني أسوي هالفيلم هذا كله. قالت أنا موافقة الحين خلاص، ومهما كان السر أنا موافقة لأنه ما راح يضرني، لكن تنفذ جميع الشروط اللي اتفقنا عليها. قال ابدا ما راح يتم الزواج الا لما اوقع لك على كمبيالات وشيكات واعطيك كرت الحساب في البنك فيه 500,000 دولار فيك تسحبي منهم اي وقت، لكن هذول لما تخلصي الجامعة وتروحي تسحبي يعني تصرفيهم في الخارج. قالت ابد انا ما عندي مانع، لكن قولي الان السر ولازم يكون السر مقنع اللي انت قاعد تعمله معي هلا. قال لها اوكي مهما كان السر يا شام لازم توافقي، لاني مستحيل يعني بتركك اذا قلت لك السر وقلت لي خلاص انا بطلت. قالت ابد انا موافقه. قال لها اسمعي انا عندي مشكله، عندي مشكله يعني مشكله زوجيه. قالت شلون يعني؟ قال انا تزوجت لكن ما مشى الحال معي، واكتشفت اني انا يعني عندي خلل، عندي مشكله، وانا طول عمري شاب يعني ما عندي خرابيط ولا حسيت على نفسي. اول ما تزوجت اكتشفت ان انا عاجز، ولهيك انا طلقت وراحت يعني البنت في سبيل حالها، انا يعني تعذرت موضوع ثاني. قالت زين وبعدين؟ قال حاولت وعالجت، ولما كنت اروح دائما اشتري سيارات لابي يعني ما خليت دولة الا رحت، فالكل يقول لي يعني ان انت يعني في عجز، يعني انت فيك يعني ممكن يعني بالعمليات، لكن العمليات شوي خطيرة والموضوع راح يحتاج إلى يعني تركيب مثل الجهاز، وأنا ما أبي أنفضح قدام الناس وقدام بي وأهلي ومن هالكلام، ومن تقبل فيني تشوفني عاجز وتقبل بشاب يعني الكل مصدوم مفكرين إن أنا عازف عن الزواج، لكن هذه عندي مشكلة وفعلا مشكلة عويصة جدا يعني. فأبي وحدة توافق أن فقط تتزوجني وتكون يعني مثل وضعك، لأنك إلى الآن في الجامعة، فراح استفيد أنا من هال3 سنوات اللي تكوني أنت في الجامعة أن أقول خلاص يعني ما لا داعي أن تحمل وكذا، وأنا لسه هي تخلص الدراسة، وبعد ما تخلص الدراسة إحنا بنروح للخارج أكمل معك دراسة يعني هناك، وهيك أنا بخلص وتمر السنين ويعني وحلها رب العالمين بعدين. هني شام يعني كسر خاطرها سامر، طلع فعلا الولد يعني مسكين يعني يعاني وعنده مشاكل، حنت عليه بدأت تتقبله شوي شوي، بس إيه تقبلته لوضعه، اما هي اصلا على اتفاق ان فقط الزواج شكلي بينهم ما يقرب له، وهو قال انا ما راح اقرب لك وانا عاجز، وهذه شهاده اللي انا عطيتها حق طليقتي الاولى اللي هي ان انا يعني ما اجيب عيال، ما قال ان عاجز، قالها انا صراحه عقيم، قال حق زوجته الاولى استحي يقول لها انا يعني عاجز، قالها انا عقيم راح ازور له شهاده ودافع فلوس حق دكتور وطلقها، ولما قدم المحكمه قال لي بقى انا ما عندي اجيب عيال وما ابي اظلم المره وطلقها، وذيك رضت وقالت خلاص وراحت في سبيل حالها. فقال لها شوفي هذه شهاده، هذه ترى انا اللي عطيتها حق طليقتي الاولى، واخذيها خليها عندك علشان تتاكدين لو انك بكره يعني تبي ترفعين علي قضيه وتطلقيني، ترى بس تبرزين هالورقه هذه للقاضي راح يطلقك على طول، يعني هذا دليل انا بخليه بايدك علشان فقط تطمئنين. قالت يا سامر انا موافقه وما عندي مانع، وفعلا قال طبعا قالت له، قالت له خلاص روح جيب أبوك وتقدم لي وأنا إن شاء الله بوافق. قال أكيد، قالت أكيد 100%. المهم ويروح سامر لأمه وأبوه، قعد وياهم ويفاتحهم في الموضوع، قال لهم والله يا يبا أنا فكرت بكلامك وكلام أمي وفعلا كلامكم صحيح، أنا لازم أتزوج. أم باسطوا قالوا الحمد لله وبالعكس والبنات كثير وإن شاء الله حياتك تكون سعيدة وتجيب عيال ونفرح فيك وما أدري شنو. قال بس أنا أبي وحدة فقط، بنت وحدة اللي داخلة مزاجي. قالوا منو؟ قال شام، بنت صديقك حسام أبو شام. وينصدم أبوها، قال له يا سامر شام يعني ونعم البنت، بنت جميلة أخلاق وأبوها إنسان محترم والبنت مؤدبة لكن البنت عمرها 22 سنة وانت عمرك 37 سنة، أكبر منها 15 سنة يا سامر. شيء ثاني، البنت ترفض أي واحد يتقدم لها، البنت عندها طموح تكمل دراستها أكيد راح ترفضك. قال والله أنا صراحة عجبتني البنت وصراحة ما في بالي غيرها، إذا تبوني أتزوج أخطبولي شام كيفكم. قال أخاف نروح ونخطب ويردون ونتفشل وترى أبو شام صديق عمري وما بأخسره. قال يا يبا أنت إيش خسران، روح جرب وبعد إحنا شنو مو مسوين شيء غلط يعني، ردونا ما يشوفون شر. ها يا أم سامر، قالت يبا شوف له يمكن يوافقون. قال نتوكل على الله، وفعلا يروح أبو سامر وولد سامر إلى أبو شام، قعدوا وياه نبني نشرب معاك يعني قهوة وكذا في البيت. قال حياكم الساعة المباركة حياكم، ويروحون البيت وقاعدين. قال والله يا أبو شام إحنا جايين نتقدم ونطلب إيد بنتك شام لابنك سامر. وينصدم أبو شام يضحك، قال والله يا سامر أنا مستحيل ألقى شاب أفضل منك، أنت إنسان محترم وشغيل وأخلاق وأمين وأبوك يعتمد عليك وأبوك أصلا صديق عمري وأنا أتشرف أن أنت ناسب يعني. لكن يا سامر والله البنت يعني راح تكسر رقبتي يعني. قال شلون يعني يا عمي؟ قال البنت ترفض وأنا ما أبي أحرجك. قال يا عمي أنت روح اسألها أنت موافق علي ولا لا؟ قال أكيد موافق لكن البنت راح ترفض. قال اسأل البنت. قال كيفك؟ ويروح ينادي شام، يا شام تعالي تعالي هذا عمك وهذا ابنه. قالت بعرفهم ونعم وأهلين عمي كيفك شو أخبارك؟ قال لها يا بنتي هذول مثل أهلنا يعني وأنا راح أكلمك قدامهم لأن أخاف إن يفهموني غلط ويفكروا إن الرد يكون من عندي، أنا بكلمك قدامهم هلأ. أبو سامر جاي مع ابنه عشان يطلب إيدك لابنه، شو رأيك؟ تنزل راسها تضحك، أهلا وسهلا. انصدم أبو شام، قال يا شام شو حبيبتي احكي. تنزل راسها يعني شنو أنت بتقول له يعني؟ يبقى قول السكوت علامة الرضا. الأبو من حرج طالع وكذا، يا شام حبيبتي يا شام هي مثل بيك وهي ابنه يعني بتعرفي. قالت خلاص يا بي ما تحرجني، أهلا ما تحرجني يعني شنو؟ قالت اللي تشوفه يا بي، سامر شاب كتير مؤدب ومحترم وأبو سامر هي مثل يعني بي، هو عمي ومثل بي. ويضحك أبو شام مصدوم، قال والله يا أبو سامر يعني أنا موافق وسامر ما في مثله يعني، والبنت مبين عليها موافقة يعني خلاص نتوكل على الله. خلاص يا شام، قالت نتوكل على الله يا بي. الآن أبو شكلك الله أسف، هو بينه وبين نفسه مصدوم، هذا ايش فيها البنت؟ المهم مبروك والأم تزغرط والأبو مصدوم. يوم راحوا يمسك شام، تعالي تعالي تعالي شو اللي شفته أنا تو؟ قال شنو يا بي انت مش سألتني؟ قال اي على سامر. قالت اي يعني انا موافقة اذا انت موافق. يعني ليش انت عندك اعتراض على سامر؟ قال لا انا الموضوع مو يعني انت كثير يتقدموا له وترفضين الزواج من اساسه وعندك طموح تكملي دراستك وما ادري شنو، الحين فجأة تغيرت شلون ليش؟ ليكون علشان والله ذاك اليوم لما سألتيني وانا قلت لك انه والله بحاول ان اخليك تسافري علشان هيك يعني بدك تنتقمي مني ولا شيء؟ قالت لا والله يا بي بالعكس، وسامر شاب مهذب وكل بنت تتمنى. الاب منصدم قال يعني انت موافقه اكيد في ضغوط عليك؟ قالت ابدا انا ما عندي مانع. قال الله يريح بالك ويستر عليك يا بنتي ويوفقك يا رب، خلص انت وكل على الله. او فعلا بعدها بكم يوم ويجيها سامر، جاء حق منه حق شام خطيبته، ويعطيها بطاقة البنك وكشف حساب ولا في فعلا نص مليون دولار، وعطاها الأوراق وقال له هذا بوقعها لك، ويوقع لها على كمبيالات وشيكات وتعهد، يعني عطاها جميع الإثباتات. قالت له خلاص خلاص يا سامر أنا مصدقتك وإيه، لأن من بعد ما سمعت موضوع سالفة العجز اللي عنده، وأصلا هو يبي يتزوجها علشان بس يعني يهرب من الفضيحة، ويعني تعاطفت معاه. قالت لا لا خلاص خلاص. المهم البنت حنت عليه شوي، سووا حفل الزفاف وتزوجوا، وحتى سامر وعد أبو شام إن شام يعني راح تضل تكمل دراستها وأنا ما راح أقصر معاها. قال يا ابني إذا هي موافقة أنا ما عندي مانع. وتزوجوا، وأول ليلة زفوا شام هالعروس البنت الجميلة إلى سامر، وسامر طبعا مثل الدور دور يعني كامل، هو صح إنه تزوجها وزواج سليم 100%، لكن في اتفاق انه ما يقرب عليها. صارت ايه شام تحاول فيه، خلاص البنت حنت عليه وشافت ان هذا زوجها وقالت بحاول اعالجه، يعني تعاطفت معاه شوي شوي، بدت تحبه، بدت تبي تساعده وتحب حب ولا اروع. ماتت بسامر، وسامر يقول الله يخليك لا يعني خلاص انا ما قدرت وكذا، وحاولت فيه كذا مره ما قدر، حاولت ويعني ما بقى اشرح لكم. المهم مالكم بالطويله، وتمر الايام وتجي الايام، صارت شام مثل يعني مثل شنو يا ربي ما شلون اوصفها لكم، صارت هي الكل بالكل في البيت، هذا عازها ورازها لكن الولد يعاني، وهذه عايشة جو وتروح الكلية وتجي، وهي لازم تطبخ لها بيده وتجهز لها الملابس وتضبط فيه وتحاول فيه كل ليلة. المهم كانت تقول له اسمع يا سامر، شفت الأوراق هذه اللي انت وقعتها شوفها وتشققهم قدام وتقطهم عليه، وبطاقة البنك اللي فيها فلوس مشاك ما بيها. قال له ليش ليش ليش؟ قالت أنا أبيك أنت وأبي العلاقة تستمر بيننا، وإحنا بنحاول ونعيش مع بعض على سنة الله ورسوله، وإنه خلاص وإنت يعني إن شاء الله ما راح تقصر، واللي تملكه هذا أصلا إن شاء الله بيكون لأولادك. منزل رأسه ويبكي مسكين. قال لها يا شام وين أولاد وكذا، وإنت شلون تفكرين أنا قاعد أقول لك عندي مشكلة؟ قالت ما يخالف، الطب يتطور والعمليات تتطور، وليش خايف تجري عملية وكذا، وترى بعدين في طريقة اللي هي يعني تلقيح صناعي وطفل الأنابيب، يعني ليش المشكلة يعني؟ قال لا فضيحة. قالت نسافر، انتظر لما أخلص الكلية ونروح نسجل أنا كمل دراستي وهناك نحاول. المهم طبعا الكلام هذا بعد ما مر عليها فترة يعني. المهم وتيجي السنة الأخيرة اللي تخرج فيها شام، وتطير مع سامر إلى أحد الدول وتسجل دراستها هناك. اسألوا عن موضوع التلقيح الصناعي وفعلا طلع موجود وناجح وتجري العملية، وقالوا لها لازم تنتظرين شهر شهرين ثلاثة المهم وتحمل شام. لا بعد شهرين من الحمال قالوا لها فيك توم مو واحد توم. طبعا سامر طار من الفرحة. يوم تثبت الحمل لأن الموضوع شوي يحتاج إلى عناية وكانت قاعدة في المستشفيات وكل ما سألوا أهلهم يقولون إحنا قاعدة يعني شام تكمل دراستها هم هناك في المستشفيات يفترون. بعد ما حملت قالت لا قول رجعني رجعني لسوريا أنا ماني قاعدة أصلا ولا بكمل دراستي وخلاص موضوع الدراسة هذا بشيله من بالي ما دام أنا حملت وعندنا الحين توأم خلاص بعيش حياتي لأولادي ولك أنت وإن شاء الله الحمد لله يعني تحسنت الأمور ما دام فيك عيال وخلفة. لكن العجز هذا يعني هم صنفوا حالته المرضية أن عجز يعني متوسط يعني في حل ما هو مرة واحدة في حل. المهم ماكن بالطويلة وترجع شام مع سامر حامل بتوأم مبسوطين العالم والناس تضحك وكذا. طبعا في هالسنين هذه توفت أم سامر لما كانوا برا. لما رجع الأبو اللي هو أبو سامر كان مبسوط وكذا لكن كبير وتعبان بعد شهرين ثلاثة ويتوفى أبو سامر الله يرحمه. وبقى سامر حياته كلها اهتمام منه بشام إنها تولد بالسلامة. ويجي الشهر الحمال الشهر الثامن يعني قبل لا تدخل التاسع سامر يعني مسك تجارة أبوه ومشغور ويروح ويرد ويجيب كل اللي تحتاجه شام. وشام صارت ربة منزل ومبسوطة بحياتها البنت يعني كل شيء تملكه وتحب زوجها سامر أخلاق شيء خيال الولد. لكن لمو هالمشكلة هذه والحمد لله صار عنده حين حمال وكذا يعني الأمور بدأت تنحل بالنسبة له وصار ينبسط والناس كله ويفطر عند العالم وزوجتي حامل وراح ليش يبي. هذا أكبر دليل على أنه مو عاجز يعني أن زوجته حامل يبي يثبت حق الناس. طبعا ما قال لهم موضوع التلقيح الصناعي وكذا ما قال السالفة هذه. المهم يوم الأيام جاء الظهر البيت وشام سويت له الغداء تغدى نام شوي والعصر طالع عنده شغل قال لها راح أرجع بالليل. المهم طالع ويجي بالليل تقريبا الساعة 10 دخل عندها البيت شافت شام ها شفيك يا سامر شكلك تعبان قال والله حاس مغص وألم في بطني يعني شيء. المهم شوي بدأ يستفرغ شوي بدأ يطيح الأرض ويتلوى معدتي وبطني وراسي ويستفرغ شفيك شفيك شفيك ما هي عارفة. المهم بدأ يدخل في نوبات غماء وهذه تحاول فيه وحامل وتعبانة وتصرخ وتحاول تصحي فيه. يوم شافته قام يعني يستفرغ والاستفراغ يكون فيه مثل الزباد أو الشيء الأبيض يعني هذا يعني من علامات التسمم القوي. يعني هي يوم شافت كذي وتروح وتجيب كاسة ماي وحطت فيه ملح وتذوب فيه وتشربه غصبا عليه قام يشرب ويرجع مرة ثانية واستفرغ وتشربه مرة ثانية لأن البنت يعني كانت بكلية العلوم وعندها معلومات يعني طبية وكذا يعني عندها خبرة بسيطة يعني وتشربه ماي وملح لأن فعلا الماي الملح يخفف من أثار التسمم أو أنه يخلي كبدك يعني تطلع كبدك وترجع أو تستفرغ تطلع اللي فيه بطنك يعني. المهم لحد ما قعدت تصارخ وتتصل على الإسعاف وتنادي الجيران وينقلون سامر إلى المستشفى ويدخلونه إلى غرفة العمليات ويسووا له غسيل المعدة ويدخل في غيبوبة لأن التسمم كان قوي جدا. وبعد ما استقرت حالته لكن دخل في غيبوبة بلغوا رجال الأمن أن في حالة تسمم وأن في مادة غريبة شديدة السمومة موجودة في معدة هالرجل هذا. وسامر ما هو إنسان عادي من أكبر تجار السيارات وارث تجارة كبيرة من أبوه معروف لكن في غيبوبة. احضروا رجال الامن بدوا يحققون في الموضوع، وشنو ماكل شنو شارب شنو كذا ما هم عارفين. راحوا لزوجته، زوجته في البيت، شام منهار وتبكي وحالة حالة وكذا. يوم وصلوا رجال الامن يبي يحققوا معاها، ولا مغم عليها، ولا مسكينة داخلة في حالة يعني هي متضايقة وحاشة غماء، بدأوا يصحونها، ولا المسكينة قام ينزل منها الماي تبي تولد ماش قصتها، ويطيرون فيها المستشفى. وفعلا وتولد، بس ولادة مبكرة، وولدت وجابت ولدين توم. خلوها قالوا يبا وين نحقق مع هذه مرة تعبانة ووالدة قيصرية ما دي عملية. المهم خلوها، قالوا بعدين نحقق معاها أو ننتظر سامر نفسه لما يصحى من الغيبوبة. أسبوع أسبوعين سامر إلى الآن في غيبوبة. قالوا يبا وين الزوجة؟ قالوا طلعت راحت البيت، وكل فترة فترة تجي تزور سامر في المستشفى. راحوا استدعوها مركز الشرطة، جت إهي ومعاها أمها وأبوها وكذا، ويحققوا معاها. شنو قصة سامر؟ قالت والله ما أدري، كان عندي الظهر تغدى وطلع، وجاني بالليل ماسك بطنه ويقول أحس بألم، بدأ يستفرغ، فأنا يعني على طول بلغت الإسعاف وانقلوه بمساعدة الجيران، وبعدين أنا أغمى علي وما حسيت نفسي إلا أنا موجودة في المستشفى وولد. قالها المحقق زين. طبعا راحوا جابوا مقدم اسمه جهاد الصوان، محقق ذكي، وشافوا يعني سامر بغيبوبة وما راح يعطيهم إفادة ولا راح يعرفون شلون هذا تم تسميمه. قالوا المشتبه الأول اللي هي الزوجة. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. هذا جهاد الصوان اللي هو المقدم، هذا محقق مقدم، لما بدأ يبحث في سجل سامر لقى أنه كان أول متزوج ومطلق، ولما كانت هذه يعني في حالة ولادة ومستشفى وكذا تركوها، قال يبا تشلون جيبوا لي طليقته الأولى، وفعلا راحوا جابوها اسمها فداء. قالوا لها فداء تعالي، بتعرف في سامر؟ قالت منو سامر؟ قال سامر طليقك. قالت ايش فيه؟ وين من زمان احنا مطلقين وكذا، وهو في حال سبيله وانا في حال سبيله، انا ايش علي؟ قال لها ما تدري ان سامر بالمستشفى بين الحياة والموت، ومتسمم وفي مادة شديدة السمومة يعني ما كلها. قالت جدراني انا ما لي شغل فيه وما لي علاقة فيه. قال لها زين احنا من السؤال شنو سبب الطلاق؟ انتم بينكم عيال؟ قالت ابدا لا ما بين عيال، لانه هو اصلا عقيم. قال نعم شلون عقيم؟ قالت عقيم، وهذه شهادة، طلعت لهم شهادة من الأوراق لما قدمت الطلاق، عطتهم شهادة أنه هو عقيم، لأنه هو أصلا عطاها وقال يبان عقيم خلاص وطلق. المقدم يوم شاف أنه عقيم قال أجل هذه شام ولدت اثنين توأم، شلون إذا هو زوجها عقيم؟ يعني كانت خاينته وحملت من واحد ثاني، ولما جت بتولد قالت خليني أتخلص من سامر علشان ما يكتشف أن هذول مو عياله وأخذ ورثه واللي يملكه، ويروح ويلق القبض على منو؟ على شام. تعالي يا مجرمة يا حقيرة ياك، ليش وصاير وش؟ قال شلون تقتلين الرجال وتحطي له السم وحرم عليك؟ أنا مستحيل وحرم عليكم تقولون هالكلام وما أدري شنو. يفضحونها وأبوها درب الموضوع وأمها ويبكون. معقولة شام البنت المؤدبة الخلوقة تسوي كذي؟ حرام عليك يا بنتي. يوم سألوا قالوا يبا أصلا سامر رجل عقيم وبنتكم حامل وشوفوها حامل منه. الأب انصدم قاعد يبكي ويمسكون شام نفسه، يا بنتي ليش سويتي كذي، سويتي وجينا حاملة من منه انت إذا سامر هو عقيم وكذا. قالت والله العظيم إنه مش عقيم. قالت له يا حضرة المقدم أو المحقق أنت تسمعني؟ قال نعم تفضلي. قالت سامر صحيح إنه كان يدعي إنه هو عقيم وزور شهادة إنه فحص يعني وإنه هو عقيم وسلمها لطليقته الأولى، أنتم اللي بلغكم منه مو طليقة القديمة؟ قالوا إيه نعم صح. قالت أنا بعترف لكم باعتراف سامر مزور الشهادة هذه، وسامر أصلا ما هو عقيم، سامر عاجز، واحنا رحنا سافرنا وسوينا عملية وعندي كل الأوراق وموجودة الأوراق في البيت، ويروحون البيت ويطلعون ولا فعلا مسوين عملية ما أدري بألمانيا ما أدري وين، المهم وإن تلقيح صناعي. وإن قالت يبا افحصوا، مو عندكم هو بالمستشفى، افحصوا سامر وافحصوا عيالي وشوفوا إذا هذا أبوهم ولا لا. وفعلا يخضعونهم للفحص وابوها كان موجود وامها، ولا فعلا تطابق الفصيله او الجينات مع سامر يعني عياله. وصادموا رجال الامن خصوصا المقدم جهاد اللي سوى نفسه انه اسكت صاد العمل. قالها والله انا ما ادري ايش اقول لك انا اعتذر. قالت لا لا لا انت ما تلام، لانه فعلا كان يدعي انه هو عقيم، هو ما هو عقيم، هو عاجز لكن عجز متوسط وفي إمكانية للإنجاب عن طريق اللقاح الصناعي يعني أو التلقيح، مو اللقاح التلقيح الصناعي. المهم أكون بطويلة سامحوني القصة طويلة وواحد شوي يتعب يعني شوي. المهم الحين يدورون من المسمم سامر ليش من يعني هذه إذا فعلا هذول عيال سامر ليش تسممه؟ لا أكيد ما راح تسممه يعني أكيد إيه بريئة أصلا. احتاروا المقدم هذا احتار، قال له زين يعني في شيء إحنا يعني الطب الشرعي بلغنا إنه من يعني من الشغلات اللي ماكلها سامر يعني اللي كانت موجودة في معدتها من ضمن الأكل اللي كان مسموم أو فيه مادة اسمها الزرنيخ أو يسمونه روح الزرنيخ، يعني مادة يعني مصفين منها من الزرنيخ ويسمون يعني يسمونها روح الزرنيخ ما ادري ايش يسمونها. المهم معاها اكل من ضمن الاكل هذا كنافه، ماكل كنافه ترى سامر، يمكن الكنافه كانت متسممه. قالت صح سامر يحب الكنافه لكن كان ياكلها من ايدي انا فقط، يعني سامر اصلا ما ياكل برا. قال انت تشككين فيك مره ثانيه. قالت انا ليش اسممه اصلا، سامر فعلا يحب الكنافه. المحقق جهاد احتار صراحه الموضوع، يعني الحين لا فداء لها علاقه اللي هي الطليقه ولا شام اللي هي الزوجه، ومستحيل هذه تسمم زوجها وعندها منه عيال وفعلا طلع كلامها صحيح. رجع مره ثانيه للمستشفى يسالهم ها ما في مجال اكلمه هذا؟ قال يبا هذا بغيبوبه زي ما مات اصلا، بعض الوظائف عنده يعني مهدده انها توقف في اي لحظه، الكبد والكلى وما ادري شنو، السم كان شديد صحيح ان عملنا له غسيل معده وكذا لكن ان شاء الله انه بيصحى يعني. قال زين شنو كان معاه محتوياته يعني اغراض شيء؟ قال والله ما في، في غرفه الامانات مفتاح سيارته وفيه اوراق واثباتات، راح اخذاهم ولا من ضمن الأوراق في ورقة مكتوب عليها رقم تليفون أرضي. قام اتصل على التليفون الأرضي اللي هو المحقق، يرن يرن ما حد يرد عليه. راح لمركز الشرطة ومحتار وحاط الأوراق على المكتب ويفكر يفكر يعني ممكن منه له علاقة يقتل ليش؟ هل يمكن مثلا تجار بينهم بين بعض، في أحد يكرهه، في عدو عنده؟ أبدا إنسان محترم وخلوق والكل يحبه. شوي قال زين هذا الرقم اللي محتفظ فيه سامر مبين يعني رقم جديد، ليش يعني لو انه رقم قديم ويبي يحتفظ فيه ليش ما حطه داخل المحفظة، ليش مخليه برا يعني؟ فالظاهر انه قال اتصل عليه، اتصل مرة ثانية يرن يرن ما حد يرد. قام اتصل على شعبة المعلومات عندهم، قال هذا رقم التليفون ارضي شوفوا لي هذا تبع شنو، يعني بيت وزارة، شنو قصته؟ جاء الرد اليوم الثاني قالوا له يبا هذا تليفون لمصنع للمبيدات الحشرية. أهلا وسهلا، مبيدات حشرية يستخدمون اللي هو الروح الزرنيخ أو اللي هو السم؟ قالوا إيه نعم صح، هذا يستخدمونه ولا ممنوع أن يستخدمونه إلا يعني بتقارير رسمية وفيها كتب من اللي هم الجهة الأمنية أن كمية معينة لتصنيع فيها المواد المبيدة للحشرية. قالوا جيبوا تقرير ولا فعلا هذا المصنع يورد مادة زرنيخ ونفس المادة اللي موجودة في معدة الحبيب منه صاحبنا سامر اللي في غيبوبة. قال بس هذا الزرنيخ اللي في معدة سامر من هالمصنع، راح المصنع قال طلعوا لي أسماء الموظفين اللي عندكم، ولا واحد اسمه سليم، سليم فلان الفلاني، أخو منو؟ أخو فداء طليقة سامر. أهلا، ويمسك سليم، تعال يا حبيبي يا سليم، ويوديه في رحلة إلى باريس. تعرفون شو رحلة إلى باريس؟ يعني سواله حفلة ذيك الليلة، خلاه على بساط الريح مرتاح على الآخر لين استوى، جاب يحقق معه. تكلم يا سليم، قال أتكلم شو يا سيدي؟ الله يخليك، والله أنا ما بعرف شو القصة، ليش حطيت سم لسامر؟ مين سامر؟ لا والله ما بتعرف سامر، سامر طليق أختك فداء. قال إيش فيه؟ أنا شنو علاقتي فيه وكذا؟ قال أوكي أوكي، خلك في الحجز، أنت الظاهر مطول العملية معك. راحوا جابوا منه فداء، قالوا أكيد فداء هي اللي محرضة أخوها إنه يسمم طليقها، حاقد عليه. راحوا جابوا فداء، ها ست فداء كيف الزرنيخ معك؟ قالت أي زرنيخ؟ شو عاملة كنافة وحاطة زرنيخ؟ أنت وخيك الحقير اللي هيك شو بتحكي يا سيدنا؟ والله العظيم مش صحيح الكلام هاي، ويحقق وياها، ولا هي فعلا ما تدري شو السالفة. كشون يعني معقولة سليم من نفسه يعني منتقم من سامر، حاقد عليه؟ ممكن. المهم ويجيبون سليم مرة ثانية ويجلدون الجلد، تكلم تكلم تكلم ويبطل جربه، تعب من الضرب والجلد والفلقة والشواية، ما خلى هالمحقق نظام يستخدم في يعني سحب الاعترافات اللي سواها مع هالشيطان هذا اللي هو سليم، ويعترف قال اي نعم انا اللي حطيت لسامر السم. قال لأنا بيك تفهمنا السيناريو، القصة بالكامل. قال اسمع، سامر لما طلق اختي فداء انا ما كان عندي اعتراض اصلا، لكن اكتشفت من اختي فداء ان سامر كان لما طلقها عطاها مبلغ كبير جدا حط لها في الحساب، فانا سألتها قلت لها ليش؟ قالت له انه طلقني. قال له حتى لو طلقت ليش معطيك المبلغ الكبير هذا وكذا؟ اعترفت لي بالسالفة، قالت هو قال لي سر وقال لي لا تقولين لحد. شنو هالسر؟ قالت هو زور اللي هو انه عقيم وقال لي لا تقولين لحد وخلي هذا الموضوع بيننا، بس الموضوع مو صحيح، ما هو عقيم، هو عاجز وخاف من الفضيحة، وانا كتمت السر هذا من مقابل الفلوس. هذا سليم استغل السر، قام شو يسوي؟ يبتز سامر في الموضوع، واللي مدة 3 سنوات وسامر كل شهر يعطيه فلوس بس علشان يفتك منه ومن لسانه أنه لا يروح يفضحه، يقول له ها لا تخليني أتكلم وأقول لأبوك أنك عاجز وانشر الخبر في دمشق كله وأبوك تاجر معروف، وهذا يعطيه، يبتزه ويعطيه. بعدين ايش اللي صار؟ سامر تزوج شام وسمع بالسالفة سليم، راح له مرة ثانية، ها رح تزوجت بنات الناس وتضحك عليهم وما تقول لهم انك عاجز، لا تخليني افضحك واروح اقول حق ابو شام وافضحك عند الناس. قال انت شلون تبي؟ قال له عطني فلوس وانا اسكت عنك. عطاه. لما سافر سامر مع هشام برا وسوى تلقيح صناعي وحملت وكذا ورجعه وصارت زوجته حامل وصار يفتخر قدام الناس، وهذا اكبر دليل يعني امام العالم انه هو ما هو عاجز وصار خلاص مو مهتم كلام الناس. جاله منه سليم مره ثانيه يبي يبتزه. ذاك اليوم مسكه سامر وكسر راس سليم، قال له يلا اذلف الحين زوجتي حامل وبطنها 10 أمتار لقدام وكل الناس بتعرف ان زوجتي حامل وما حدا راح يصدقك وحل عني خلاص موضوع الابتزاز، هي انا راح اتحرر منه. ومسك سليم وضربه ضرب وطرده. هذا حقد عليه. ايش سوى؟ راح الى محل حلويات ما بقول اسمه، بس الحي هذا موجود فيه حلويات بحي القنوات عندهم في دمشق، ما بقول اسم هذا بس معروف، واحد يشتغل فيه اسمه معاوية. هذا سليم راح حق معاوية، قال حق معاوية أبي تعطيني كنافة وخل اللي هو القطر أو اللي هو السائل اللي هو تعرفون الشيرة نفس العسل اللي يحطونه على الكنافة، قال خله برا. فعطاه الصحن ولأنه صديق ويعرفه وكذا، قال شو وين رايح وغريبة أنت العادة بتاخذ بتاكل من عندي؟ قال لا لا لا أنا بروح لواحد مشتهي ياكل كنافة بودي له. وراح هو سارق من المصنع اللي هو يشتغل فيه اللي هو الزرنيخ هذا. طبعا لما سرقه قبلها ايش سوى؟ راح كسر غرشة أو قنينة يعني في المصنع وسجلوا تقرير إنه في مواد اللي هي الزرنيخ مهدرة ومسوين تقرير كامل وما حد شك باختفاء المادة هذه. فحطها له بالكنافة وراح حق سامر في المحل، قال له أنا آسف وبعتذر منك على اللي أنا سويته وخلاص وصفحة جديدة وكذا. سامر قال له خلاص أنا سامحتك وحل عني، ما بدي أشوفك يعني. قال له لا لازم يكون بيننا عيش وملح وأنا جايب لك حلاوة اللي هي كنافة وكذا. قال له لا أنا ما أكل برا البيت. قال له والله لسه جايبها من اللي هو من حي القنوات المعروف. هذا سامر فعلا يحب الكنافة، وخصوصا لما قال له من المحل هذا نفسه اللي يشتغل فيه معاوية هذا يحبه. قال يلا وقعد ياكل معاه. لما خلصوا مشى عندنا سليم وسامر رجع البيت وعلى طول طاح عند شام، والفيلم اللي انتم عارفين اللي صار. اعترف بالقصة بالكامل وهني اكتشفوا شنو يعني الأسباب اللي دفعت سليم وصارفة الابتزاز وكذا اللي خلته ينتقم من سامر بعد ما ضربه يعني. المهم أحالوا سامر للمحاكمة والحمد لله الأولاد كانوا بصحة سليمة اللي هم عيال سامر. بعد عدة أشهر انتظروا سامر يصحى عشان يأخذون إفاته صحة، لكن كان يعاني من بعض المشاكل الصحية مثل الكبد والكلى وغيره. طبعا خذته شام هي وعيالها وسافروا برا وتعالج ورجع مرة ثانية. المهم حكموا على سليم اللي هو القاتل اللي هو صاحب الزرنيخ هذا حسبي الله عليه بالسجن لمدة 20 سنة بالأعمال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية. وهذا الكلام كان في عام 2008، واستمرت حياة شام وعيالها الاثنين وسامر، وما شاء الله بعدها هم سوى عملية التلقيح الصناعي وجابوا أكثر من بنت وأكثر من ولد، وإلى الآن حياتهم عال العال وعايشين الآن في لندن طبعا، لأنهم بعد ما صارت توتر الأوضاع الأمنية طلعوا وانتقلوا من منطقة لمنطقة. الآن هم مستقرين في لندن، عندهم فيلا وعندهم تجارتهم وماشى معاهم الحياة. وهذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة وفمان الله. مع السلامة.